بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أحييكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءات العشر، ومع كتاب الكامل في القراءات الخمسين للإمام الهزيل عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الثامن عشر من هذا الكتاب، وهو الكتاب الأول من كتب أصول النشر. أسأل الله عز وجل أن نتقبله خالصا لوجهه الكريم، أن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا. اللهم آمين. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند بداية ذكر رجال أسانيد الإمام الهزلي إلى قراءات أهل الكوفة، فقال رحمه الله عز وجل: ذكر رجال أهل الكوفة. قال: منهم عاصم بن بهدلة يعرف بابن أبي النجود، وقال رواية أبو بكر بن أبي شعبة، قال رحمه الله عز وجل: منهم عاصم بن بهدلة يعرف بابن أبي النجود، رواية أبي بكر بن عياش، وهو معروف بشعبة، وقال واسمه شعبة، وقيل رؤبة، وقيل نفطوية، وقيل يحيى، وقيل أشعث، وقيل محمد، وقيل سالم ومطرف وعنتر. قال طريق يحيى بن آدم القرشي يوسف عنه بخمس طرق، قال ابن بابوش وابن الخلية والعطار والخطاب والضرير. قال قرأت على أبي العباس أحمد بن علي بن هاشم، قال قرأت على أبي العلاء أحمد بن يعقوب الصلحي، قال الهذيل، قال الهذيلي رحمه الله: وأدركت أبي العلاء ببغداد بدرب السلولي حين قدمت من مصر، فقرأت عليه هذه الرواية، أي رواية ابن عياش، رواية شعبة، وقرأت قال فقرأت على هذه الرواية. وقرأ أبو العلاء على أبي القاسم يوسف بن محمد بن أحمد بن سعد المعروف بابن بابوش، قال الهذيلي: وقرأت على أبي الحسن محمد بن أحمد المادرائي بواسطة، قال قرأت على أستاذي عبد الله بن الأقطع على أبي القاسم بن بابوش. قال حدثنا أبو نصر عن أبي الحسين، طبعا صيغ التحديث غير صيغ القراءة. قال حدثنا أبو نصر عن أبي الحسن عن أبي الحسين، قال قرأت على إبراهيم بن أحمد الحطاب، وعلى علي بن الخليع القلانسي، وعلى بكر العطار، وبكر العطار وأبي عبد الله الضرير، كلهم عن يوسف ابن يعقوب. قال عليكم السلام وبركاته. قال وقرأت على أبي المظفري على الخزاعي على أبي القاسم ابن بابوش على يوسف ابن يعقوب ويوسف على يحيى ابن آدم على شعيب الصريفيني على يحيى ابن آدم على بكر ابن على بكر اللي هو شعبة على عاصم. قال قرأت هنوقف فين؟ قال وحدثنا أبو نصر عن أبي الحسن، قال قرأت على إبراهيم بن أحمد الحطاب، وعلى علي بن خليع القلانسي، وعلى بكر العطار، وعبد الله الضرير، كلهم عن يوسف بن يعقوب. قال قرأت على أبي المظفر، على الخزاعي، على أبي القاسم بن بابوش، على يوسف بن يعقوب. وقال طريق القفلاني، قرأت على أبي عبد الله أحمد بن الحسن بن يزدة. قال قرأت على محمد بن أملي، على عبد الله بن الحسين بن أحمد، على أبي بكر أحمد بن يوسف القفلاني. وقرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على أبي أحمد، على القفلاني. قال طريق بن شنبوذ قال قرأت على ابن يزدة، على ابن أملي، على أبي أحمد، على ابن شنبوذ. قال طريق نفطويه، قال قرأت على أبي عاصم عبد الواحد بن إبراهيم، قال الهذلي. وقرأت على ابن شبيب، وقرأ على الخزاعي. قال الهذلي حدثنا أبو نصر عن أبي الحسين، قال قرأنا على أبو بكر الشذائي، على إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه، على شعيب، على شعيب عليه السلام وبركاته، وشعيب الصرفين، على يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم من طرق شعبة، وشعبة على سيدنا عاصم. قال الهذلي وقرأت وحدثنا أبو نصر عن أبي الحسين، قالوا قرأنا على أبو بكر الشذائي، على إبراهيم بن محمد بن عرفة بن نفطويه، على شعيب. ثم قال طريق الواسطي الضرير أحمد بن سعيد، قال قرأت على ابن هاشم، على أبي العلاء. وقرأت أنا على أبي العلاء سنة 27. قال قرأت على أبي علي أحمد بن علي المعروف بابن المصري، على أحمد بن سعيد، على شعيب. قال طارق بن مجاهد، قال قرأت على أبي العباس، على أبي مسلم، عن أبي مسلم الكاتب، على وأبي الحسين الحلبي. وأخبرنا أبو حمية عن زاهر بن مجاهد، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن شاكر عن يحيى. قال طريق الوكيع، قال قرأت على ابن هاشم، وحدثنا أبو حمية عن زاهر، وقرأ ابن هاشم. وقال ابن هاشم أبو الحسين، حدثنا أبو الحسين أبو مسلم، وقال ابن هاشم حدثنا أبو الحسين أبو مسلم عن ابن مجاد، عن إبراهيم الوكيع، عن أبي، عن يحيى. يحيى طبعا طرق شعبة. قال طريق خلف أبي مرة عنه والديباجي، قال قرأت على أبي العباس، على أبي الطيب عبد المنعم بن غلبون، عن أبي سهل، عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الحسين الديباجي الواسطي، عن إدريس. وقرأت على عبد الملك بن صبور، على الحسن بن محمد بن أبي مرة، على أبيه، على إدريس، على الخلف، عن يحيى. وطريق موسى بن عيسى عنه، قال قرأت على ابن هاشم، عن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن شاكر المؤدب بمصر، عن هشام بن محمد بن كر الرعيني، عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلام الطحاوي، عن موسى بن عيسى، عن خلف. وخلف على يحيى بن آدم، ويحيى على شعبة، وشعبة على عاصم. طريق أبي الوليد عنه، قال قرأت على عبد الرحمن بن أحمد، على أبي يحيى، على ابن يحيى، على حفص بن عم على حفص على أبي حفص عمر بن إبراهيم الشيراجي، على أبي الوليد عبد الملك بن القاسم، على خلف. قال طريق أبي هشام الرفاعي عنه، عن يحيى. قال أخبرنا القندزي عن أبي الحسين قال قرأت على زيد بن علي على ابن عبد الجبار عليكم السلام ورحمة الله وبركاته على ابن عبد الجبار على منصور بن يزيد المرادي على الرفاعي على الرفاعي طريق أبي عون عن شعيب قال أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين عن الشذائي وقرأت على ابن شبيب على الخزاعي على الشذائي على محمد بن جعفر الجروبي على أبي جعفر محمد بن علي البزار على أبي عون الوسطي على شعيب طريق أبي حمدون عن يحيى قال قرأت على ابن هاشم على أبي الحسن على ابن عمر ابن أحمد الحمامي على أبي عيسى بكر ابن أحمد على الحسن ابن الحسن الحسين الصواف وأخبرنا أبو نصر لحظة واحدة قال وأخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين على الشذائي على الجرب على البزار على أبي عون قال الضمير يعود على من الصواف وأبي عون الصواف اللي هو في الطريق السابق اللي هو لما قرأنا في الصفحة السابقة على الصواف الحسين بن علي الصواف ثم هنا بدأ يحول الإسناد ويذكرهم الإسناد معا قال قرأنا على أبي حمدون أبي حمدون على الصريفي و أبي حمدون أبي حمدون على يحيى بن آدم على شعبة وهذان طريقان من طرق الجروبي وبكار قال رواية عبد الجبار العطاردي والدارمي وهو ميمون بن صالح قال أخبرنا أبو العباس أخبرنا أبو العباس على أبي الحسن عن أبي الحسن عن أبي طارق عن علي بن العباس المقانعي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرنا أحمد ابن الفتح عن أبي عيسى الخزاز عن أبي عثمان عن العطاردي عن والدارمي عن أبي بكر عن عاصم هو قال رواية لكن هي طرق طبعا لأن كل هؤلاء قرأوا رواية عبد الجبار والعطاردي والدارمي وهو ميمون بن صالح دول هؤلاء قرأوا على شعبة وشعبة قرأ على سيدنا عاصم يعني بالاصطلاح يعتبر طرق قال طريق البراسي عن خلف قال اخبر الكندزي عن ابي الحسين عن ابي عن ابن غالب على البراسي على خلف وخلف على يحيى بن ادم يحيى بن ادم من طرق شعبة طريق ابن حيان عن الرفاعي قال قرات على ابن نفيس على ابي احمد على محمد بن حيان وقرأت على ابن شبيب على خزاعة على عبد الغفار على ابن عبد الجبار على ابن منصور على الرفاعي والرفاعي طبعا ابن حيان على الرفاعي والرفاعي على يحيى بن آدم ويحيى بن آدم على شعبة رواية هارون بن حاتم عن أبي بكر قال أخبرنا أبو العباس عن أبي الحسن يعني مجازا يعني ممكن حتى الطريق ممكن نقول عليه قراءة وممكن نقول عليه رواية والرواية ممكن نقول على يعني كده يعني من ناحية المجاز أما من ناحية الاصطلاح فنلتزم بالمصطلحات المعروفة قال رواية هارون بن حاتم عن أبي بكر قال أخبرنا أبو العباس عن أبي الحسن عن أبي طاهر عن أبي بكر عن أبي بكر بن مجاهد عن موسى بن إسحاق عن هارون عن أبي بكر اللي هو شعبة رواية عبد الله بن عمر البصري ابن عمرو البصري قال أخبرنا ابن هشام، أخبرنا حمام عن أبي طارق عن ابن مجاهد عن أبي الحسن الشيباني عن محمد بن الجهم عنه أي عن عبد الله بن عمرو البصري يعني عن أبي بكر، يعني رواية عبد الله بن عمرو هذا طريق آخر من طرق أبي بكر اللي هو طريق شعبة يعني. وقال رواية المعافى ابن يزيد، قال أخبرنا ابن هشام عن حمام عن أبي طاهر عن عبد الله بن محمد بن ياسين ابن أحمد الفارسي عن محمد بن يحيى القطاعي عن أبي الربيع الزهراني عن المعافى عن أبي بكر. رواية عبد الرحمن بن أبي حماد، رواية عبد الرحمن بن أبي حماد من هنا قال أخبرنا أبو العباس عن الحمامي أخبرنا أبو العباس عن الحمام عن أبي طاهر عن أبي بكر عن موسى بن إسحاق عن عبد المؤمن وعبد الرحمن بن أبي حماد عنه أي عن شعبة، يعني عندنا عبد الرحمن وعبد المؤمن 2 أخوة أولاد عبد الرحمن بن حماد وعبد المؤمن بن حماد، هؤلاء قرأوا على هذان قرأ على سيدنا شعبة وشعبة قرأ على حفص على عاصم. طريق ابن الحجاج عن يحيى قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على ابن شنبوز على محمد بن علي الحجاج على يحيى بن آدم، ويحيى بن آدم عن شعبة وشعبة عن عاصم. طريق أحمد بن جبير عنه قال قرأت على أحمد بن حسين بن يزد على أبي أمل على أبي الحسين على أبي الحسن على ابن بندر الحراني على ابراهيم بن عبد الرزاق الانطاقي على ابي عبد الرزاق على احمد بن جبير واحمد بن جبير على يحيى بن ادم على شعبة مباشرة على شعبة على عاصم. طريق ابن صدقة عن ابن جبير قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على ابي الحسن علي بن موسى الانطاقي على ابراهيم بن عبد الرزاق على ابي المغيرة على عبد الله بن صدقة على أحمد بن جبير وأحمد بن جبير عن شعبة. قال رواية الاحتياطي قال طريق الكلابزي قرأت على ابن شبيب على خزاعي وقرأت على أبي زرعة والكرازيني على المطوعي وعلى عبد الله محمد ابن عبد الجبار ابن فاروق المواردي وقرأ وأخبارنا الكندوزي عن أبي الحسين قال قرأت على أبي بكر أحمد بن إبراهيم قالوا قرأنا على بكر أحمد بن الحسن الحسين الحريري على علي ابن محمد بن أحمد بن زياد الكلابزي على الاحتياطي واسمه الحسين ابن عبد الرحمن ابن علي حسين بن عبد الرحمن على أبي بكر. قال المطوعي وقد أدركت الكلابزي وقرأت عليه. يبقى نكتب قراءة عاصم. قراءة عاصم رواية الاحتياطي عن أبي بكر. طيب ما سبق كنا كتبنا غيره أيضا. قال المطوعي: قد أدركت الكلابزي وقرأت عليه رواية الدوري. طريق المسكي قال: قرأت على ابن يزد على محمد ابن عبد الرحمن الخلقاني. قال الهذلي: وقرأت على أبي القاسم الدلال على الخلقاني، وقرأت على الطيرائي على الخلقاني، وقرأت على ابن شبيب عليه. قال: قرأت على أبي بكر بن عبد الوهاب واسمه محمد بن أحمد المقرئ، وقرأ محمد على علي بن أحمد بن محمد بن زياد المسكي الطرسوسي على أبي عمر الدوري وأبي عمر الدور وعلى الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي، وإنهما أخذا عن أبي بكر. أيضا الدوري اللي هو من رواية أبا عمرو، من رواية الكسائي، من رواية الشاذة، وقرأ أيضا على شعبة بن عياش. رواية الطائي، طب نكتبها رواية الدوري عن أبي بكر. الدوري عن أبي بكر، قال رواية الطائي طريق الأشعري: قال قرأت على أبي يزدى الطيرائي وابن شبيب والدلال على الخلقاني على ابن عبد الوهاب على جماعة منهم يوسف بن أحمد ومحمد بن خلف وغيرهما. قرأوا على أبي إسحاق إبراهيم بن الحسن الأشعري، وقرأ على إسحاق بن عيسى الطائي على أبي بكر. إسحاق بن عيسى الطائي، يبقى قراءة عاصم رواية إسحاق ابن عيسى الطائي على أبي بكر. قال طريق محمد بن عيسى: قال قرأت على الطيران وهؤلاء على الخلقاني على بكر حداد إبراهيم وأحمد بن محمد بن مهران وغيرهم على أبي محمد الضرير المقرئ على محمد بن عيسى على خلف، وخلف على الدوري على ابن آدم. رواية الكسائي، الكسائي اللي هو علي بن حمزة صاحب القراءة. رواية الكسائي، لكن هنا من طريق شعبة. رواية الكسائي طريق أبي توبة والشيرازي والشيزري. قال قرأت على ابن يزد على ابن أملي على أبي أحمد على ابن شنبوز على ابن سنان وغيرهما. وبعدين هم قرأ على الكسائي، والكسائي قرأ على شعبة. روى عبيد بن نعيم عن أبيه عن عاصم قال: أخبرنا أبو العباس. طب نكتب رواية الكسائي. الكسائي عن شعبة قال: رواية عبيد بن نعيم عن أبيه عن عاصم أخبرنا أبو العباس عن الحمام عن أبي طاهر عن محمد بن سعد عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد عن عبيد بن نعيم بن نعيم عن أبيه عن عاصم. أبيه بقراءة عاصم، نكتب قراءة عاصم رواية محمد بن عبيد بن نعيم عن أبيه، عبيد بن نعيم عن أبيه عن عاصم. قال: وقرأت على ابن شبيب على خزاعة عليه على ابن شنبوز وعلى أحمد بن عباس الضرير قارئ على جعفر بن محمد بن سنان الشيزاري على أبي موسى عيسى بن سليمان الحجازي على أبي وعلى أبي توبة ميمون بن حفص. قال: قرأنا على الكسائي، والكسائي قرأ على شعبة. طريق ابن الرقي قال: قرأت على ابن شبيب على الخزاعي على أبي أحمد على علي بن أحمد الرقي على الحسين بن علي. على أبي توبة عليه أي الكسائي، والكسائي على شعبة. طريق ابن فرح عن الدوري أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين على زيد على ابن فرح المفسر على الدور على كسائي عليه على ش... على كسائي على شعبة. يعني انتبه هنا أيضا الدوري روى الكسائي في قراءة الكسائي، هنا الدوري أيضا روى عن الكسائي على، والكسائي روى عن شعبة. طارق العجلي قال قرأت على ابن أحمد، قال على أبو بكر الشامي، على النقاش الحربي، على حسين بن محمد بن شهريار، على الحسين بن أحمد بن أسد وادي العجلي، على عن علي. رواية أبو يوسف الأعشى يعقوب بن خليفة عن أبي بكر، قال طريق النقار عن الشموني، قال قرأت على ابن يزدع، قال قرأت على محمد بن حسن ابن الحسن بن عمران أرجاء الأدمي، على بكر النقاش، على أبا علي الحسن بن داود النقار، على محمد القاسم ابن أحمد التميمي الخياط، على محمد بن حبيب الشموني. وقرأت على ابن شبيب، على الحسين بن عبد الله بن أحمد، على عبد الغفار، على الحسين بن داود النقار عليه. وقرأت على النوجباز، على العراق، على محمد بن أحمد بن دار على النقار. وقرأت على ابن الوفاء، على ابن مهران على النقار. طبعا ده كله طريق النقار، والنقار على يوسف على الأعشى، والأعشى على شعبة. قال طريق أبي الحسن حماد الكوفي الضرير، قال قرأت على أبي الوفاء، على ابن مهران عليه. طريق ابن شنبوز عن الخياط، قال قرأت على ابن شبيب على الخزاعي، على أبي بكر الشذاعي على المطوعي، قال قرأنا على ابن شنبوز على الخياط. وقرأت على عبد الله بن أحمد بن أبي القاسم الدلال، وعثمان بن مالك، على محمد بن يوسف، على إبراهيم بن أحمد الضرير القيرواني، على ابن شنبوز على الخياط. وأخبرنا الكندوزي عن أبي الحسين، قال قرأت على زيد بن جم... على زيد على جماعة منهم ابن خياط، عبد الله بن القاسم، أبو العباس، أحمد بن محمد بن سعيد، ومحمد بن حسن بن يوسف، وحماد، وعلى الرازي، كلهم قرأوا على خياط. وهذه خمسة طرق. طريق ابن أبي أمية عن الخياط، قال أبي الحسين، وقرأت على الشاذلي، على ابن شنبوز، على أبي عبد الله، محمد بن خليل ابن أبي أمية، على حماد، على الحسن بن داود، على الخياط. طارق العجلي قال أبو الحسين، قرأت على ابن أبي دارة، على أبي القاسم جعفر بن حمد حميد العجلي، على الخياط، والخياط على الشموني السابق ذكره، على شعبة. طارق التيمية عن ابن غالب، قال قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على الحضيني، وعلى أبي عبد الله محمد بن حسين الجعفي، قال قرأنا أبو العباس، محمد بن حسين بن يوسف بن يونس الكوفي، على أبو الحسن علي بن الحسن بن الحسن التيمية، على أبي جعفر محمد بن غالب. وابن غالب قرأ على الأعشى على أبو بكر، على أو بكر على عاصم، وقرأ الشموني وابن غالب على الأعشى. هو بدأ يتم، هو الشموني وابن غالب قرأ على الأعشى، والأعشى قرأ على شعبة. طريق الخفاف، قرأت على أبي غانم القرخي، على ابن حبش، على الحسن بن بدر البغدادي، على إبراهيم بن علي الخفاف، على الأعشى. طريق الخطيب، قال قرأت على ابن شبيب الخزاعي، وأخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين، قال قرأنا على المطوعي، على محمد بن علي الخطيب، على الشموني، على الأعشى. طريق الرفاعي، قال أخبرنا أبو نصر الكندوزي عن أبي الحسين، قال قرأت على زيد، على الحاسب أبي الحسن، أبي الحسن علي بن أحمد، على أبي هاشم، على الأعشى. طريق عبد الحميد بن صالح البرجومي، أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين، على زيد بن علي بن السواق، على زيد، على ابن السواق، على أبيه، على إسماعيل بن سهل الخياط، على عبد الحميد بن صالح، على الأعشى، على أبي بكر، وعلى أبي بكر على عاصم. قالوا أخبرنا كندوزي عن أبي الحسين، على زيد، على ابن السواق، على خياط، عليه، على الأعشى. طارق السكون عنه قال: قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على الهضين، على أبي القاسم عبد الله بن جعفر البجلي، على جعفر بن محمد بن عنبسة السكون على ثم اليشكري، وعلى الخياط، عليه رواية حماد. قال طريق العليمي، انتهى طريق يحيى بن آدم. قال طريق العليمي خمس طرق: قرأت على ابن شبيب، على الخزاعي، على أبي القاسم يوسف بن محمد الضرير، وعلى الحسين بن سعيد، وعلى أبي أحمد، على عثمان، وعلى عثمان بن أحمد بن سمعان، وعلى محمد بن يحيى الملاح. وقرأت على المادة، وعلى المدراني، على ابن الأقطع، على يوسف. وقرأت على الملنج، على ابن أملي، على أبي أحمد. وقرأت على أبي العلاء، على أبي القاسم الضرير، وكلهم قرأوا على يوسف بن يعقوب. ويوسف بن يعقوب قال: قرأت على يحيى بن آدم بن محمد العليمي، على حماد بن أبي زياد، وقرأ حماد على عاصم، وعلى أبي بكر. يعني العليمي طريق يحيى بن آدم أعلى درجة من طريق يحيى العليمي، ويحيى العليمي قرأ على حماد بن زياد ابن أبي زياد، يحيى العليمي قرأ على حماد بن زياد، وحماد قرأ على شعبة، وقرأ على عاصم. يعتبر العليمي نازل من طريق عن يحيى بن آدم ويساويه في طريق آخر لطريق عاصم، طريق حماد. طريق ابن الخليع قال أنسي قال أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين عن أبي قال طريق ابن الخليع القلانسي أخبرنا أبو نصر عن أبي الحسين قال قرأت على ابن الخليع القلانسي على أبي بكر يوسف بن يعقوب المعدل، على يحيى بن علي، على يحيى العليمي، على ابن أبي زياد واسمه شعيب. قال رواية المفضلي قال طريق جبلة قال قرأت على الملنجي، على محمد بن موسى التاجر، على أبي أحمد، علي بن أبي، على أبي أحمد، على ابن الرقي، على ابن شنبوز، على عبد الله بن سليمان الأصبهاني، على أبي زيد عمر بن شبة النميري، على جبلة، على المفضل الضبي، على عاصم. إذن تكتب هنا طريق رواية جديدة غير رواية شعبة، رواية المفضل قراءة عاصم، رواية المفضل اللي هو اسمه ايه؟ مفضل الضبي. طريق أبي زيد عن المفضل قال قرأت على محمد بن حسن بن موسى الشيرازي قال قرأت على ابن خلي على الخياط، على أحمد بن حرب المعدل، على أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني، على أبي زيد، على المفضل، على عاصم. قال شيخنا وقرأت أيضا على أبي الحسين أحمد بن عبد الله بن محمود الفرغاني بقباء، على بكر يموت بن المزرع، على سهل بن على سهل، على أبي زيد، علي المفضل، على المفضل، على عاصم. طريق خلف عن أبي زيد قال قرأت على الشيرازي، على المطوعي، على إدريس، على خلف، على أبي زيد، وأبي زيد على المفضل، ومفضل على عاصم. طريق السراف النميري قال شيخنا أخبرني النقاش قال شيخنا أخبرني النقاش في كتابه على السيرافي عن القطعي عن أبي زيد، وأبي زيد كما قلنا على الضب. قال كذلك أخبر النقاش عن عبد الله بن سمين عن النميري عن جبلة، رواية أبان بن يزيد. طريق بشر قال قرأت على أحمد بن فضل الباطرقاني بأصبهان عن محمد بن إسحاق بن مندى، حدثنا أبو الحسن علي بن جعفر البغدادي بمصر، حدثنا أبو العباس أحمد بن قاسم بن نصر بن نصر يعرف بابن دوست، حدثنا بشر بن هلال الصواف عن بكر بن عبد الله عن أبان بن يزيد. أبان بن يزيد هذه رواية مستقلة. قرأت عاصم رواية أبان بن يزيد. أبان ابن يزيد. وقرأت على محمد بن حسين قرزين على أبي الفرج الشنبوزي على ابن شنبوز على الحسن بن الحباب ابن مخلد الدقاق على بشر ابن هلال الصواف على أبي يوسف بكر بن عبد الله على أبان على عاصم. انتهت رواية شعبة. وبعض الروايات الأخرى عن سيدنا عاصم، وبدأ يدخل في رواية، بدأ سيذكر رواية حفص. نقف على رواية حفص، نبدأ بها المرة القادمة إن شاء الله. نقف على رواية حفص، نبدأ بها المرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويكون بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا ويكون علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خير صلى الله كريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.